لبثنا توب الرجاء ورفعنا أيدينا إليك يا أكرم الأكرمين البصير الخبير القدير الشافي. لبثنا توب الرجاء ورفعنا أيدينا إليك يا أكرم الأكرمين البصير الخبير القدير الشافي. العليم بما صاب أرش بأمتك وعبدك من سقم أو سحر وعين. العليم بما صاب أرش بأمتك وعبدك من سقم أو سحر وعين. من سقم أو سحر وعين أقعدهما أو ثقلهما. العليم بما صاب العظام والمفاصل والعروق والأعصاب. العليم بما صاب أرج بيمنك وعبدك من سقم أو سحر وعين أقعدهما أو ثقلهما. العليم بما صاب العظام والمفاصل والعروق والأعصاب من ألم سقم أو من شياطين تسلط وظلموا عقد الأعصاب والعروق. أو من شياطين تسلط وظلموا عقد الأعصاب والعروق. يا نور النور أنت الشفاء من شفائك على كل وجع وسقم. يا نور النور أنت الشفاء من شفائك على كل وجع وسقم. يا نور النور يا نور النور أنت الشفاء من شفائك على كل وجع وسقم. يا نور النور أنزل الصواعق على كل شيطان مهما كان سبب تسلطه وصيح ساق الموت وانسف عقده التي عقدها محرق قلوبهم التي يضعون على الركب. اللهم يا مرسل الصواعق يا مرسل الصواعق يا مصيب بها من يشاء أنزل الصواعق على كل شيطان مهما كان سبب تصليته يا عظيم وصعق ساق الموت وانسف عقده التي عقدها في الأعصاب والعروق. اللهم حرق قلوبهم التي يضعون على الركب. اللهم حرق قلوبهم التي يضعونها على الركب. اللهم حرق قلوبهم التي يضعونها على الركب. اللهم يا جبار اللهم يا جبار اجعل الدم الذي يسري في العروق والأعصاب نارا موصدا على هؤلاء الملايين. اصهرهم به يا عظيم اصهرهم به يا عظيم. نعلم أنك القدير نعلم أنك القاهر ونعلم أنك الشافي الكافي المعافي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما بلغوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واركض برجلك واركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب واركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

من يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان أو شيطان تسلطت على الأرجل بالعين أو السحر المرشوش أو أي كان يكفينا أن العظيم عليم بهما يكفينا أن العظيم هو الشافي يكفينا العظيم أنه مطهرهما يكفينا أن العظيم باطل كل الأسرار اللهم يا نور النور اللهم إنا نسألك باسمك العظيم العظيم العظيم أن تحرق كل العقد التي عقدوها على شرايين الأرجل أن تحرق كل العقد التي عقدوها على شرايين عظيم اللهم احرق كل عقدهم التي عقدوها على شرايين الأرجل اللهم احرق كل العقد التي عقدوها على الأصابع الأرجل احرق يا عظيم دبر يا عظيم أنزف كل العقد اللي عقدوها يا عظيم على الأعصاب بالأرجل اللهم احرقها بها وبكل شيطان تسلط يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون كفى بالله شهيدا بيني وبينكما إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا كلما خبت زدناهم سعيرا كلما خبت زدناهم سعيرا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا نارا نارا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب والساب مرتفقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السماع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان أو شيطانة تسلطت على الأرجل لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم به ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلتنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون اللهم يا نور النور اللهم يا ناصر المظلومين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اسحب كل روح شيطانية خبيثة سكنت الأمس العظيم اسحبها الآن يا حي يا قيوم اسحب الآن إلى الحرقوم يا رب العالمين اللهم اسحب الآن إلى الحرقوم يا عظيم ومن الأسنان يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك يا عظيم أن تسحب كل روح شيطانية خبيثة تسلطت على الرجل اللهم اسحبه من الأقدام إلى الحلقوم فتزهق هذه الروح النكلة يا عظيم الخبيثة تزهق بين الأسنان يا عظيم اسحبه بالآن يا حي يا قيوم اسحبه بالآن من الأقدام إلى الحلقوم وتصحق بين الأسنان يا عظيم اسحبه بالآن يا حي يا قيوم اسحبه بالآن يا نور النور ويسق منهم ولا من عقدهم ولا من أبصارهم ولا صدر يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم اشف أرجل عبدك هذا ومنك يا عظيم

وأنت شفيهم يا ميم من كل ذنب وقمة، وأنت شفيهم يا ميم من كل أذى تسلط عليهم من عين أو حزن أو سحر يا ميم، وأنت فك كل العقد التي عقدتها الشياطين يا ميم التي عقدوها في الأعصاب التي عقدوها في العروق أنسف يا رب العظيم عقدهم يا عظيم، أنسفهم بهم وبعقدهم يا حي يا قيوم، فك كل العقد يا رب العظيم، فك كل العقد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فك كل عقدهم يا عظيم، فك كل عقدهم يا نور النور، اللهم وقنا إن كان سحرا مرشوشا يا عظيم، أبطله يا حي يا قيوم، أبطله وانسف به وبخدامه يا نور النور، اللهم استجب لنا يا عظيم، وحرم كل من تعدى على عبادك وأجسادهم ظلما ومهتانا يا عظيم، دمرهم يا جبار، دمرهم يا قدير، يا ناصر المظلومين، يا ناصر المظلومين، دمرهم يا ناصر المظلومين، دمرهم يا ناصر المظلومين، يا عليم، يا عليم بما أصاب أرجو لأمتك وعبدك من سقم أو سحر أو عين، أقعدهما وثقلهما وشلهما يا عظيم، العليم بما أصاب العظام، العليم بما أصاب العظام، العليم بما أصاب العظام، العليم بما أصاب المفاصل، العليم بما أصاب المفاصل، العليم بما أصاب المفاصل، العليم بما أصاب العروق والأعصاب، من سقط ومن شياطين تسلط وظلم وعرض الأعصاب والعروق، يا نور النور أنزل لنا شكات شفائك على كل وجع عظيم، يا نور النور أنزل لنا شفاء من شفائك على كل وجع وصخب عظيم، يا نور النور أنزل الصواعق، أنزل الصواعق على كل شيطان مهما كان سبب تسلطه على أرجل عبدك وأمتك يا عظيم، وصعق صعق الموت يا عظيم، وانسف عقدهم التي عقدوها يا عظيم، وحرق قلوبهم التي يضعوها على الركب يا عظيم، حرق قلوبهم التي يضعوها على الركب يا عظيم، حرق قلوبهم التي يضعوها على الركب يا عظيم، يا جبار يا قدير يا قدير يا قدير، اجعل الدم الذي في عروق عبدك ومنكاته، اجعله الدم، اجعل النار في هذا الدم عظيم، اجعله نارا موسد على هؤلاء الملايين، اجعله نارا موسد على هؤلاء الملايين، اصهره به يا جبار، اصهره به يا قدير، اصهره به يا قدير، اللهم يا حي يا قيوم، انصر عبدك وامتك من هؤلاء الشياطين يا عظيم، اللهم وانزل الان يا عظيم شفاء من شفائك، شفاء لا يغادر سقما يا عظيم، وانت الشافي يا عظيم، وانت الكافي يا عظيم، وانت المعافي، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سيدنا. الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.